بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين. يقول الإمام النسفي رحمه الله والثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. نعم، فإذن الخبر الذي هو يقال له الخبر الصادق قال نوعان قسمان: الخبر المتواتر، وذكرنا أمثلة عليه، والثاني الآن خبر الرسول الذي أيد بالمعجزة. ومن المقصود هنا بالرسول؟ من أرسله الله، يعني ما يشمل النبي الرسول والنبي غير الرسول. ما الفرق بينهما؟ النبي الرسول جاء بشرع جديد، والنبي غير الرسول أمر بأن يدعو إلى شرع النبي الذي كان قبله، وكلاهما معصومان من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، وكلاهما يبلغان النبي الرسول والنبي غير الرسول. فإذا هذا الذي أيد بالمعجزة التي هي خارقة للعادة وتدل على صدق ما جاء به هذا النبي، هذا الرجل الذي يقول عن نفسه أنا نبي أنا رسول، هذه المعجزة دلت على صدقه، خرق الله العادة له لهذا النبي، فدل أنه مرسل من عند الله، فهذا يعطي العلم القطعي بالشيء، يعني يجب تصديقه. وأما من كذب فهذا لا يلومن إلا نفسه، والله تعالى أعلم وأحكم.